السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل السائل أما ورد في صفحة 96 من قول المصنف من باب قياس الدلالة أو من باب قياس العلة، فيسأل السائل ما الفرق بين قياس الدلالة وقياس العلة؟ فقياس العلة جاء في كتاب الله عز وجل في مواضع، منها قوله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وأخبر تعالى أن عيسى نظير آدم في التكوين بجامع ما يشتركان فيه من المعنى الذي تعلق به وجود سائر المخلوقات، وهي مجيئها طوعا لمشيئة الله وتكوينه. إذن في قياس العلة يكون قياس على النظير المشابه له، فعيسى وآدم عليهم السلام يشتركان أنهما كلاهما خلق على غير مثال سابق، وهكذا أمنا حواء، فالأجناس البشرية خلقت إما كآدم خلق من تراب أي من غير أب وأم، وإما مثل حواء خلقت من آدم، وإما مثل عيسى خلق من أم بغير أب، وإما سائر البشر خلق من أب وأم. فكون الشيء يخلق من غير نظير سابق أو مثال سابق، فالله سبحانه وتعالى يعني جعل ومثل بعيسى وأن خلقه كخلق آدم، فهذا يسمى قياس العلة، وهو إلحاق الشيء بنظيره، بخلاف قياس الدلالة. فالدلالة الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة بينهما وملزومها، فذاك يسمى قياس الدلالة، كما في قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فدل سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحققوه وشاهدوه على الإحياء الذي استبعدوه، وذلك قياس إحياء على إحياء، واعتبار الشيء بنظيره والعلة الموجبة وهي عموم قدرته سبحانه وتعالى وكمال حكمته وإحياء الأرض. فهنا لا بد من وجود العلة التي تجمع بين الأمرين. فإذن يكون إلحاق للفرع بالأصل، يكون إلحاق للفرع بالأصل، فهذا يسمى قياس الدلالة. وبالنسبة للتشبه بالكفار وموافقتهم أو مخالفتهم، فهذا أمر دلت عليه النصوص، فهناك من الأعمال ما نص عليها وجاءت في النصوص في عدم مشابهتهم، ومن ذلك على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فاتخاذ القبور مساجد هذا لو أن هناك من فعل مثل فعلهم فيكون هذا من باب النظيرين، من باب النظيرين، فيكون وافقهم في هذا الأمر وهم اتخذوا وسبق أن اتخذوا، فيأتي من هذه الأمة من يتخذ القبور مساجد، وهذا قد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. وكذلك قد يقاس بعض الشيء مثل كالنهي عن موافقتهم في اللباس ومشابهتهم في الملابس ونحو ذلك، فهذه هيئة ومظهر، وكما يقولون اللباس لغة، أنت الآن تستطيع أن تعرف مهنة الرجل أو مهنة الإنسان من خلال لباسه، فتفرق بين هذا وهذا بنوع اللباس، فلو كان يلبس لباس الطيار على سبيل المثال فستقول هذا مهنته أنه يعني يعمل في مجال الطيران، وهكذا لو لبس لباس الطبيب أو لباس المهندس يعتبر اللباس لغة. فيأتي مثل هذا، فأحيانا يلحق الشيء بالشيء، أحيانا يلحق الشيء بالشيء. فنحن نعلم أن لباس المسلم لباس يعني متميز بغطاء الرأس وكذلك بإضفاء الملابس على الجسم بحيث يغطي عورة الإنسان ويكون فضفاضا بالنسبة للرجل. فيأتي هنا بحكم ما يقع فيه أهل الشرك أو أهل البدع من فعل بعض المظاهر التي قد تجعله أشبه ما يكون بلباس الكفار، فعند ذلك ينهى عن مثل هذا اللباس، ينهى عن مثل هذا اللباس. فنحن نجد مثلا في سائر شعوب المسلمين أن اللباس يستر العورة ويضفي على مؤخرة الرجل، فيكون اللباس أطول في جميع ملابس الشعوب الإسلامية، أطول بحيث يصل إلى، إذا كان عبارة عن لباس ضافي كما نراه في لباس الأفغان أو لباس الباكستانية أو لباس جميع الشعوب الإسلامية، أنهم يلبسون إزارا ورداء، فيكون الرداء أطول بحيث يغطي مؤخرة الإنسان. فلو تمعنت بناظريك في جميع ملابس المسلمين ستجدها على هذه الهيئة. أما ملابس غير المسلمين من اليهود والنصارى فستجدها على العكس من ذلك، لا تستر مؤخرة الإنسان الرجل على سبيل المثال. فهذا نحن نقيس المنع منها مثل هذا اللباس، نقيسه على أن فيه مشابهة. أين المشابهة هنا؟ فتكون المشابهة بأن لباسهم لا يستر مؤخرة الإنسان، فهذا نجمع فيه بين الأصل والفرع، نجمع به بين الأصل والفرع، فيمنع مثل هذا اللباس في المسلم. وللأسف عمت البلوى بمثل هذه الألبسة التي لو تمعن المسلم لوجدها أنها مخالفة لشرع الله، والله أعلم. بالنسبة لسؤال السائل عن معنى ما ورد في الحديث أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأل عن معنى بباب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يعني كانوا قريبين من باب بيته صلى الله عليه وسلم، فجلوسهم كان بقرب البيت. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان باب عائشة يعني له باب على بيت عائشة، له باب على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيصف جلوسهم هنا أنه كان بقرب باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم. في صفحة 157 يسأل السائل عن أنه ورد هنا النهي عن السؤال، بينما جاء في أحاديث أخرى يعني الأمر بالسؤال، منها دواء العي السؤال، فبالتالي كيف نوفق بين هذه النصوص وهذه النصوص؟ فالسؤال الذي نهي عنه هو سؤال التنقير، ويحاول الإنسان أن يضرب النصوص بعضها ببعض، وكذلك البحث عن دقائق أمور ما ليس لها حاجة وليس لها داع يدعو إلى السؤال، بخلاف سؤال الجاهل عما أشكل عليه أو عما يريد فهمه من أمور الدين. احنا نضرب مثل بذلك ببني إسرائيل، فأمرهم نبيهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فالبقرة اسم جنس يشمل أي بقرة من جنس هذا النوع من الحيوان المعين الذي هو البقر. فلو أن بنو إسرائيل جاءوا ببقرة، أي بقرة، وذبحوها لكان هذا تحقيقا لأمر الله عز وجل، ولكنهم بدأوا ينقرون ويسألون عن

ووجود إله الشر، وهم يقولون بإلهين، يقولون بوجود إلهين، إله الخير وإله الشر، وإله الخير يرمزون له بالنور، وإله الشر يرمزون له بالظلمة، ولذلك هم يعبدون النار، يعبدون النار ويجعلون لها معابد ويوقدون هذه النار على طوال الوقت اعتقادا منهم بأنها تمثل وترمز إلى إله الخير، إلى إله الخير، ويرون أن الظلمة تمثل إله الشر، والله أعلم. في نفس الصفحة 166 يسأل السائل عن قوله القائلين بقدم العالم، بقدم العالم أي أن العالم قديم، ليس له، ليس أنه محدث ومنشأ بعد أن لم يكن، وهذا قول الدهرية الذين يقولون بقدم العالم وينكرون حدوثه وحدوث الأشياء، فكل ما في هذا الكون خلق الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل خالقه، وهو حادث بعد أن لم يكن. فإذا قرأ النص بضبطه بقدم العالم أي أن العالم قديم عرف المعنى، والله أعلم. يسأل السائل عما ورد في صفحة 167، يقول إن العبارة غير مفهومة، قول المصنف فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله سبحانه وتعالى لما فعله، فأرادوا أن يثبتوا شيئا يستقيم لهم به تعليل فعله بمقتضى قياسه على المخلوقات. يعني هذه المسألة إلى آخر النص متعلقة بما يسمى مسألة الحكمة والتعليل، هل الله عز وجل فعل هذه الأشياء بمقتضى حكمته، وهل هذه الحكمة يعني تعود إليه سبحانه وتعالى، أو أنها حكمتان تتضمن حكمة تعود إليه وحكمة تعود إلى عباده. فمسألة تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى انقسم الناس فيها إلى أقوال، فهناك قول من نفى الحكمة وأنكر التعليل، وهؤلاء يقولون إن الله تعالى خلق المخلوقات وأمر المأمورات لا لعلة ولا لداع ولا باعث، بل فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة، وهذا مذهب الجهمية والأشاعرة، وهو كذلك قول ابن حزم وأمثاله. والقول الثاني أن الله فعل المفعولات وخلق المخلوقات وأمر المأمورات لحكمة محمودة، ولكن هذه الحكمة مخلوقة منفصلة عنه لا ترجع إليه، وهذا قول المعتزلة ومن وافقه. وقول ثالث يثبت الحكمة وأنها غاية قائمة بذاته تعالى، ولكن يجعلها قديمة غير مقارنة للمفعول، وأن الله يعني فعل المفعولات وأمر المأمورات لحكمة محمودة، وهذه الحكمة تعود إلى الرب تعالى ولكن بحسب علمه، والله تعالى خلق الخلق ليحمدوه ويثنوا عليه ويمجدوه، فهذه حكمة مقصودة واقعة، بخلاف قول المعتزلة فإنهم أثبتوا حكمة هي نفع للعباد. وهذا القول الثالث هو قول الكرامية الذين يقولون من وجد منه ذلك فهو مخلوق له وهم المؤمنون، ومن لم يوجد منه ذلك ليس مخلوقا له، فهذا قول الكرامية. أما قول أهل السنة وجمهور السلف من أن حكمة الله سبحانه وتعالى في كل ما خلق، بل له في ذلك حكمة ورحمة، فهذه خلاصة الأقوال في هذه المسألة، وتنتهي في ملخصها إلى قولين: من ينفي الحكمة وهم الأشاعرة ومن وافقهم، من يثبت الحكمة، وهؤلاء يعني على أقوال أشهرها قول المعتزلة يثبتون حكمة تعود للعباد ولا تعود للرب، وقول جمهور السلف الذي أثبتوا حكمة تعود إلى الرب تعالى. ويلاحظ أن من نفى الحكمة والتعليل كالأشاعرة دفعه ذلك هو الميل إلى الجبر وإثبات الكسب ونحو ذلك، فهذه